لما حملت مرت به، لأنهم كانوا يقول يجيهم إبليس يقول إن دعوتوني وأعطيتوني وفعلتوني وتركتوني الله يتحمل شمسي وإلا أسقطتني. فحملت ومرت به، فلما مرت به ومشت جاءها إبليس أيضا يكيدها وينفر بها. نعم ينزغنك يستفزك، ينزغنك الشيطان يستفزك. طيف ملم به لمم، طيف يعني إنسان به لمم، إنسان به طيف أو طائف لمم. يمدونهم يزينون، إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني يمدونهم يزينون لهم هذا الشيء، يحسنون لهم هذا الشيء. وخيفة خوفا وخفية، خيفة وخفية كل واحد، يعني خيفة أو خوفنا خيفة أو خفية كل واحد من الإخفاء، من الإخفاء. نعم. والأعصال واحدها أصيل ما بين العصر، واحدها أصيل بكرة وأصيلة، الأصيل العصر والبكرة في الصباح. نعم. قوله تعالى بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة. نعم. ومن قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان أمر بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم ورفعه. قال لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذا مدح نفسه. قول البخاري رحمه الله قال إنما حرم ربي، باب قوله تعالى إنما حرم ربي، قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر إخواني كثرة الإفتاء اليوم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله مع الشرك الأكبر، قرده الله مع الشرك الأكبر، يعني كأنك اشتركت الشرك الأكبر إذا قلت على الله ما لم تعلم الإنسان. والفتوى كثرت اليوم، كثر المفتون في كل مكان يومنا هذا، ولا يفهمون أنه قرن بالشرك الأكبر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو وائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عمرو بن مرة قلت أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال عمرو بن مرة أنت سمعت هذا من عبد الله بن مسعود؟ قال نعم. ورفعه إلى النبي عليه الصلاة قال نعم. قال لا أحد أغير من الله، قال لا أحد أغير من الله، ولذا حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ولا أحد أحب إليه من الثناء والمدح، ولهذا مدح نفسه تعالى وتقدس، تعالى وتقدس صاحب المجد والعظم والكبرياء والحول. نعم. ومن قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس أرني أعطني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن يحيى المازني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لتم وجهه، قال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال توبته فقال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت على محمد، فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيد، فإذا أنا بموسى أخذ من قائمة من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. المن والسلوى. يقول البخاري رحمه الله باب قول تفسير قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا نعم وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أعطني أنظر إليك يا مولاي. الرب ما يرى بالدنيا، الرب ما يرى بالدنيا، إنما يرى في الآخرة. معتقد أهل السنة والجماعة أن ربنا نراه في الآخرة إن شاء الله، وأما في الدنيا فهو ما يرى تعالى وتحدث، ورؤيتنا له غير إدراك، بل هو يدرك الأبصار ونحن لا ندرك بصر، لا ندرك البصر، إنما نراه كما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة. الشاهد يقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل اللي تشوفه مجموعة ما لنا الصحراء كلها، انظر هل يثبت أو ما يثبت، أنت أضعف من الجبل، انظر فإن يثبت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما فاق قال: إني تبت إليك وإني من المؤمنين وإني أول المسلمين وإني من المؤمنين. أول المؤمنين. قال ابن عباس: أرني أعطني. قال ابن عباس معنى أرني أنظر إليك، أعطني أنظر إليك. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف. يقول: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لتم وجهه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء رجل من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد لتم وجهه، فقد اشتكى أحد الأنصار، فقال: يا رسول الله، أحد أصحابك لطمني مع وجهي. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ليش تغتم اليهودي؟ قال: يا رب، ميثاق، جالسين اليهود جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام بالميثاق، فلا يجوز لأحد من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة. الشاهد أنه قال: لما لطمته؟ قال: يا رسول الله، مررت باليهود وإذا هذا يحلف يقول: الذي اصطفى موسى على البشر. قلت: ومحمد؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام. فسكت. الشاهد قال: لا تفضلوني على أحد، لا تفضلوني على موسى ولا على الأنبياء ولا على أحد، لا تفضلوني، فإني أنا أول من يصعق، من يفيق يوم القيامة. يموتون الناس ويصعق العالم كله، ثم أول من يفيق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا أفقت، وإذا موسى أخذ بقائم من قوائم الحرب، فلا أدري توزي بالصعقة الأولى أو أنه بعث قبلي، ما أدري. فإن كان بعث قبلي فهو أفضل مني، فإن كان توزي بالصعقة فهذه عادية، تصير عادية. لكن إن بعث قبلي من يدري؟ إن بعث قبلي ولا يجوز بالصعقة، إنما قد يكون أفضل مني. فلا تفضلوني على أحد من الأنبياء. نعم. ومن قوله تعالى: تواضع عليه الصلاة والسلام، ولا هو أفضل من موسى أفضل من الأنبياء كلهم، لكن تواضع لا يتجاوز الناس ويتجاوز الحد في إن نجح الرسول حتى على كل شيء. يقول: لا، أتركوني على ما أنا عليه. نعم. باب قول الله. باب قولي المن والسلوى. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماءه شفاء العين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى المن والسلوى، يعني أن أعطى بني إسرائيل لما خرجوا من البحر ونجاهم الله من فرعون، جعل لهم المن والسلوى أكل. المن يقال إنه الكمعة، المن والسلوى الطير الأصفر، هذا إلى الآن يعرف الطير السلوى، يعرف إلى الآن يسمى السلوى، هذا الطير سلوى يعني معروف إلى الآن. وأما المن فهو الكمعة. الكمعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكمعة من المن وماءها شفاء للعين. لكن هل شفاء للعين أن تعصر هي تأخذها من التراب الإنسان وتعصر ماءها ويصير شفاء للعين، أم أنك تحطها على النار حتى تذوب قليلا ثم تعصرها ينزل الماء بإذن الله حار ثم تقطره بالعين؟ هذا يحتاج إلى بحث. نعم. قال حدثنا مسلم. يقول حدثنا مسلم: تعرفون الكمعة؟ الكمعة تنبت عند الشجر، جيت العرفج وجيت مثلا العثري وجيت شاهم، تجد كأنه فقعة، كأنه متى تخرج كأنها فقعة، فإذا تشطبت الأرض وحفرت الشطب هذا اللي في الأرض وجدت الكمعة تحتها إلى آخره. يقول تعالى: قال باب قول الله. قال حدثنا مسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك قال عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال حدثنا سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الكمعة من المن. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكمعة من المن وماءها شفاء للعين. نعم. فمن قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر قال حدثني بصر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين ابي بكر وعمر محاوره فاغضب ابو بكر عمر وانصرف عن عمر مغضبا فاتبعه ابو بكر يسال ويستغفر له فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر قال وندم عمر على ما كان منه فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال ابو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله يا انا كنت اظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت قال أبو عبد الله غامر سبك بالخير. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. باب قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان قال وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال عن بصر بن سعيد قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال كان بين أبي بكر وعمر محاورة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كان بين أبي بكر الصديق وعمر محاورة يعني شيء بينهما خفيف بعد ما هو ما يحكم لكنه تغاضب وتخاصم هذا يقول لا كذا وهذا يقول لا كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا مثل ما حصل بينهم وبين في أهل بدر لما أحد يقول اللي أسروا يقتلون عمر يقول يقتلون وأبو بكر يقول لا ما يقتلون بل يؤخذ منهم فدية إلى آخره فالشاهد من الخلاف يجري بين عمر وأبي بكر وغيره من الصحابة كثيرا ولكن الله يعفو ويغفر وخصامهم ليس عن شر وإنما هو اختلاف مفهوم هذا يفهم كذا وهذا يفهم كذا ولا ليس عن شر إنما اختلاف مفهوم أنا أفهم كذا وهذا يفهم كذا فهذا ما يأخذنا عليه إن شاء الله. الشاهد أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تخاصم مع عمر وتهاجم حتى أن عمر غضب غضبا شديدا وذهب وتبعه أبو بكر بترضاه عي عمر حتى قفل بابه في وجه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجاء أبو بكر واشتكى عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء نحن عند رسول صلى الله عليه وسلم فأقول أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغضبا زعلان فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم هذا فقد غامر يعني خاصم إنسان حتى أغضبه باين في وجهه الغضب أما صاحبكم هذا فقد غامر سوى مغامرة لأنه تخاصم مع أحد لكن منه هذا الأحد الذي تغامر معه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إني أغضبت عمر وأغضبني عمر وحصل كذا وكذا فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يترضى أبي بكر عمر جاء يترضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء قال هل أنتم تاركين صاحبي يقوله لعمر ثلاث مرات فقال يا رسول الله قال أبو بكر الصديق يا رسول الله أنا اللي اعتديت عليك أنا المعتدي يعني لا تزحف على عمر لأني أنا المعتدي ولكن حصل في شقاق تمادينا في الشقاق وفي الخصام فقال ألا تتركوني صاحبي فإني قلت إني رسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فإني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقال الناس كذبت وقال أبو بكر صدقت فأيهم حتى أنت عمر مع اللي قالوا كذبت لكن الله هداك قلت للناس إني رسول الله إليكم فقالوا جميعا كذبت فقال أبو بكر صدقت رضي الله عنه وأرضاه نعم. باب قوله تعالى وقولوا حطة قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أما من ننبه إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا يزعبون على أسنانهم وقالوا حبة في شعره. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فقالوا فقولوا حطة, يعني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ليغفر لكم ربكم خطاياكم. إذا دخلت الباب سجدا وطلبت من الله الغفران غفر لكم. لكن ما الذي حصل؟ حصل أنهم دخلوا على أسنان يزحفون ويقولون حنطة حنطة حنطة بدل حطة حنطة حب حب حبة حنطة حبة حنطة. فغضب الله عليهم تعالى وتقدس وحصل ما حصل على بني إسرائيل من الفتن. نعم بالله. نعم. قال حدثنا إسحاق. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام. معمر عن همام عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. إلى بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يسحفون على أسهم ويقولون حنط حبة حنطة حبة حنطة إلى آخره. استهزاء بكلام الله تعالى وتقدس وإنزاله على موسى. نعم. باب قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف أرضا للجاهلين. العرف المعروف. قال رحمه الله دثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعدين الجذل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى أم به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوز عمر حين تلاه عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لاحظ هذه الآية عند اللي يعرفون النسخ من القرآن والمنسوخ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو منسوخة وأعرض عن الجاهل منسوخة وأمر بالعرف هذه اللي نسختها الوسط نسخ الثنتين نسخ الطرفين. أمر بالعرف أمر بالعرف وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو نسخت تقول أمر مر بالعرف لا يمكن تسكت عن شيء مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا لا تعرض عن الجاهلين مرهم بالعرف. فوسط السورة الحرف الوسطاني نسخ الأول ونسخ الثاني كما قرره كثير من علماء الإسلام. يقول رحمه الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم عيينة بن حسن على قدم عيينة بن حسن الفزاري وعلى فنزل على أخيه الحر على ابن أخيه الحر بن قيس وكانوا من قبيلتين من متصاهرتين. فجلس عليه ثم قال يا ابن يا أخي هل تستطيع أن تدخلني على هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب وكان خليفة ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. فقال أصبر الصدف أدخلك عليه. فجاء الحر بن قيس بن فزاري عوينة بن حسن فأدخله على عمر رضي الله عنه. لما دخل على عمر قال هيه هيه يا ابن الخطاب هيه ابن الخطاب أعرابي ما أفهم حاجة هيه ابن الخطاب إنك لم تأمر بالعرف لا تعطي الجزل ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين اصبر عليه اعفو عنه فإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين هذا من الجاهلين. فضحك عمر وعفى عنه ثم قالت الآية ما عاد تعداها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم اهدنا في من هديت حديث واحد طيب تم. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براء حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن أبي عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عبد الله ابن الزبير. ابن الزبير قال في قوله تعالى خذ العفو وأمر، في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، قال قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، قال ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس، يعني خذ العفو عن الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني اعفو عن الناس، قد تجد جاهل الإنسان، قد تجد كذا، قد تجد كذا، فأعفو أسلوبك العفو، ولكن مر بالعرف، العرف المعروف لازم تأمر به، غضب أو زعل أو غضب، مر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، على الجاهل تكلم عليك أو قال كذا أعرض عنه. هذه الآية جميلة من أحسن الآيات التي نصها نسخ حرفين. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، توفنا تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.